نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا الله حق تقاته، من نفس واحدة ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ليلة الجمعة ويوم الجمعة، هذه الليالي المباركة والأيام المباركة يكثر فيها المرء من العبادات والصالحات والمسارعة في الخيرات تقربا لرب الأرض والسماوات، وأعظم ما يتقرب به المرء في هذه الأيام والأوقات والزمانات السعيدة المباركة كثرة الصلوات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة. عليكم السلام. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، إلى آخر الحديث. قال: فأكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالعقيدة ونحن على مشارف الانتهاء منها، حتى ننتهي من قواطع الأدلة أيضا، وننتقل إلى الحديث الصحيح، لأننا قلنا سنأخذ الحديث الصحيح من نزهة من النخبة بإذن الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، تفضل، حياكم الله وبياكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ومصرا ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله والقدر خير عز وجل، وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون المهديون. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه صلى وسلم, الله عليه وسلم رضي الله عنه, والكف عما شجر بينهم, وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه سبحانه, كما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف, أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه, والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء, والجنة والنار حق وهما مخلوقتان ولا يفنيان أبدا, فالجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم, والصراط حق والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق, والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق, والشفاعة حق, وأن أناس من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة حق. الله أكبر. نعم كده, وبهذا يكون قد انتهى. انتهى؟ لا لسه مازال. مازال؟ إيش اللي عنده ثاني؟ لا عنده لسه الروافض والخوارق والمالقة. الله أكبر. على أهل البدع. هذا أفضل ما نسمع. بتكلم كمان على ولاة الأمور. عارف. جيد. ممتاز. في قوله تفضل على مسألة الميزان مرة ثانية. قال والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء, والجنة والنار حق وهما مخلوقتان ولا يفنيان أبدا, فالجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم. قال والصراط حق والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق, يوزن فيه أعمال العباد ماشي حسنها وسيئها حق, والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق. جزاكم الله خير. في قوله والميزان قال والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد. جزاكم الله خير. نعم هنا يتكلم المصنف على أعتاب الكلام على الغيب وأمور وما يحدث يوم القيامة, بل ما يحدث في عرصات يوم القيامة من وزن العباد ووزن الأعمال بالميزان, فتكلم عن الميزان. ونحن الحق الذي علينا جانب هذا الباب باب الغيب هو أن نسلم له تسليما تاما ما دام قد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو جاء في كتاب ربنا, فما علينا إلا الإيمان به. قد قال الله جل في علاه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة, فلا بد أن نقول آمنا بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله, وآمنا برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق بأن الميزان حق, والعلماء أهل السنة والجماعة أقروا جميعا بالميزان يوم القيامة, لكن لا بد أن تعلموا بأنها ليست عرصة واحدة بل هي عرصات يوم القيامة. هل في هذه العرصات المتعددة يكون لها أكثر من ميزان أم الميزان هو ميزان واحد؟ هذا اختلف فيه أهل السنة والجماعة, وليس من باب الاختلاف العقدي, فهم جميعا يقولون إقرارا بوجود الميزان وأن الميزان له كفتان حسيتان يوزن فيها الأعمال, بل ويوزن العباد كما قال الله جل في علاه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال الله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. وقال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه، كلها تتكلم على الموازين، والميزان كما قلنا هو ميزان حق، والميزان له كفتان حق، نؤمن بذلك ونسلم لله جل في علاه. قال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والنبي صلى الله عليه وسلم في ضمن الكلام وفي ضمن ما أخبرنا عن الغيب أثبت الميزان، وأيضا بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يوزن. العباد يوزنون، الأعمال توزن، الصحائف توزن، هل الكل يوزن أم ماذا؟ وهذا الذي فصله النبي صلى الله عليه وسلم، والله على كل شيء قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو تملأ ما بين السماوات والأرض. الشاهد قال: والحمد لله تملأ الميزان. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. شاهد قال: قال خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. والأعمال وإن كانت أعراضا فالله جل في علاه يصورها فتصير أجساما توضع فتصير أجساما وتوضع في الميزان. والحق لنا لابد أن نقول أنها توزن الأعمال، والعباد يوزنون، والصحائف توزن. أما الأعمال التي توزن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله تملأ الميزان. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. فالأعمال توزن، ولا غر ولا عجب، هي تجسم يوم القيامة وتوضع. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهروين، البقرة وآل عمران، اقرأوا الزهروين، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير سواف، يحجان عن صاحبهما. الغرض المقصود أن الأعمال توزن، والله على كل شيء قدير. وأيضا العباد يوزنون، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على ابن مسعود أو على الصحابة فوجدهم يضحكون، فقال: ما بكم؟ ما الذي يضحككم؟ فقالوا: نضحك من دقة ساق ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. كان يريد أن يأتي بعود الأراك سواكا، فنظروا إليه فوجدوا الهواء جاء، فوجدوا أن رجله دقيقة نحيفة جدا، فضحكوا. فلما سألهم فقالوا ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها في الميزان لأثقل من جبل أحد، إنها في الميزان لأثقل من جبل أحد. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحشر المتكبرين والمتغطرسين كالذر، فلا يوزن عند الله. يأتي السمين المتغطرس، يأتي السمين يوم القيامة فلا يوزن عند الله جناح بعوضة، كما قال الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا وزن لهم عند الله جل في علاه. لذلك كل امرئ يرى في نفسه كيف يكون عند الله. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه وكان يمزح معه وقال من يشتري مني هذا العبد، فقال إذا تريدني كاسدا يا رسول الله، قال لكنك لست عند الله بكاسد، كل إنسان له وزن عند ربه جل في علاه. فيأتي الكبير الرجل الذي تغطرس وتكبر وملأ الدنيا صياحا، يأتي يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. ويقول الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. السؤال المطروح، إذن الأعمال توزن وأيضا العاملون يوزنون، بقي أيضا الصحائف توزن. الصحائف توزن طبعا، الصحائف توزن لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا الرجل الذي تنشأ له 99 سجلا توضع في كفة السيئات، ثم يأخذ بطاقة يقول ما تفعل بطاقة مع هذه السجلات، فيقال لا ظلم اليوم، ما في ظلم، فيضع البطاقة فيها لا إله إلا الله فترجع كفة لا إله إلا الله. الغرض المقصود، إذن عندنا الصحف توزن جيد، والعباد يوزنون جيد، والأعمال توزن، فما الحكمة؟ واحد يكفي، يكفي يكفي الميزان. طبعا احنا قلنا بأن العلماء اختلفوا هل هو ميزان واحد أم هي موازين، لعموم قول الله تعالى ونضع الموازين القسط، وأيضا في قوله فمن ثقلت موازينه فمن خفت موازينه، أم هو ميزان واحد، كما قال الرحمن علم القرآن. ووضع الميزان. فهنا الحق أنه ميزان واحد، وبعض العلماء رأى أنها موازين في عرصات يوم القيامة، ولكن هو ميزان كبير جدا يوزن فيه كل أعمال العباد. هنا الكلام، السؤال لكم مطروح، طيب الآن توزن الأعمال، يوزن العباد، توزن الصحائف، ما الحكمة؟ ما الحكمة أن الميزان يكون على الأعمال ويكون أيضا على الصحائف؟ ما الحكمة في ذلك؟ أريد إجابات نيرة. نعيم بيقول، المهندس نعيم بيقول ولأن الأعمال مسجلة في الصحف حتى لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم الناس شيئا. وأحمد أيضا محمد جزاه الله خيرا، أو يقول من عظيم عدل الله جل في علاه فإنه لا يظلم الناس شيئا. الحق إحنا عندنا وزن أعمال ووزن صحائف ووزن عباد. الحكمة من وزن الأعمال هو إظهار عدل الله جل في علاه، وأن الله لا يظلم الناس شيئا، وقد قال الله جل في علاه إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وفيها عظيم ربوبية الله جل في علاه، إظهار عظيم ربوبية الله في إحصاء كل أعمال العباد. وأيضا توزن الصحائف، ووزن الصحائف أيضا بيان للعدل، لأنه يقول ما تفعل البطاقة مع هذه السجلات، يقول لا ظلم اليوم، أنت لا تظلم، هذه البطاقة لك، وتكون البطاقة فيها بيان وتكون البطاقة فيها بيان عدل الله جل في علاه، فتزن وترجح كفة البطاقة. ثم يوزن العاملون يوزنون، فلما الكلام هنا، فلما يوزن العاملون؟ الحق أن هذه أيضا بيان لكرامة المؤمن وبيان لحقارة الكافر والمنافق، بأن الله جل في علاه يبين لهم أنهم في الدنيا كانوا يدفعون المؤمنين رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، ويهينون أهل الإسلام والإيمان، ولا يعتبرون لهم عبرة، ولا يجعلون لهم مكانة، ولا يعرفون لهم وزنا. فالله جل في علاه يبين لهم يوم القيامة كيف وزن هؤلاء المؤمنين الذين كنتم تتهاونون بهم وبدمائهم وبأصلهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة، هذا ورد موقوفا ومرفوعا، وإن كان الموقوف أسد، قال ابن عباس كان يقول عليكم السلام، كان يقول هو يطوف: أنت الكعبة شرفك الله وعظمك، وإن حرمة دم المؤمن عند ربنا أعظم منك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو تكالب أهل السماوات والأراضين على سفك دم امرئ مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي، ولا يبالي. وإن كان المؤمن لا يزن عند أهل الكفر والنفاق شيئا فهو عند الله عظيم. الدنيا ما خلقت إلا للموحد الذي يوحد الله جل في علاه، وهذه أيضا بيان لعظيم قدرة الله جل في علاه. الميزان بكفتان حسيتان يوزن فيه العبد ليظهر كرامته وتظهر مكانته عند ربه جل في علاه. ولذلك قال عن رجل دقة ساق ابن مسعود، قال: والله إنها يوم القيامة لأثقل من جبل أحد في ميزان الله جل في علاه. وليعلم كل امرئ كيف قدره وكيف مكانته وكيف هو. فهذا بالنسبة للميزان الحق توزن فيه الأعمال، ويوزن فيه كما قلنا أيضا العباد بل والصحائف، بل والصحائف. الله أكبر. عمر جزا الله خيرا أيضا ينصر الشيخ الألباني رحمة الله عليه، رفع الله مقامكم: عليكم أن تنصروا أهل السنة، وإن ترامت وتراشقت يعني أسهم هؤلاء الذين خن وعندهم من الحقد والحسد على الرجل الكبير، فإننا نضرأ في نحورهم، وسنعيد ما قال علماء الجرح والتعديل: من تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، ونقول: من تكلم في الألباني فاعلم أنه من أهل البدع. من تكلم في الألباني فاعلم أنه من أهل البدع، لأنه كان. ثم تفضل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق. صلى الله عليه وسلم طبعا، والحوض المكرم به نبينا الحق، بأن الحوض ليس واقفا على ليس على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل كل الأنبياء، بل الحوض لكل الأنبياء، فكل نبي له حوض، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يتميز بأنه أكثر أكثر أكثر الأنبياء واردا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. هل في أثر أن الصحابة كمان يقفون على ميزان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ يقفون على الـ على الـ على الـ يزنون؟ لا، على الحوض مقصدي. نعم، مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يسخون الناس؟ يسخون الناس؟ لا، ما لم يرد أثر صحيح بذلك. الآن تسمحوا لي لأنه المكسلر أغلق. لك ممكن تغلق النت من هنا، الواي فاي يغلقها، خليها على الكرت. نعم، يتكلم عن مسألة عقدية من الأهمية بمكانها، مسألة الإيمان بالحوض. نسأل الله أن نرد الحوض وأن نشرب. نسأل الله في عليائه أن نرد جميعا الحوض، وأن الله تعالى يشرفنا بالشرب من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين يا رب العالمين. نعم، شوف هنا عندهم صوت. لا، نعم، جزاك الله خير. الإيمان بالحوض، أحاديث الحوض أحاديث متواترة، أحاديث الحوض أحاديث متواترة لا يردها إلا مبتدع ضال. قد أورد البخاري في باب الحوض من كتاب الرقاق من صحيحه منها 19 طريقا، وذكر الحافظ الفتح أن الصحابة فيها يزيدون على 50 صحابي، على 50 صحابيا، ذكر 25 منهم نقلا عن الأئمة بأنهم يرون الأحاديث عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعضهم أن أكثر من 30 صحابي، 30 صحابيا يرون أيضا أحاديث الحوض، فهي أحاديث متواترة لا يردها إلا مبتدع ضال، ولله الحمد والمنه. نعم، وقد أثبت النبي أن لكل نبي حوض، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء واردا، أكثر الأنبياء واردا يقف على الحوض ويزود من لم يكن من أمته. ولما قالوا له كيف تعرفنا يا رسول الله، قال تردون علي الحوض غرا محجلين، الغرة اللي هو البياض في الجبين أو في الرجل واليد، محجلين أو التحجيل، والغرة في الوجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا حوضه الكريم: حوضي مسيرة شهر، ماءه أبيض. طبعا مسيرة شهر للاتساع والطول، مسيرة شهر، ماءه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك، كيزانه كنجوم السماء، من شرب منها لا يظمأ بعدها أبدا. وفي رواية قال: حوضي مسيرة شهر، زوايا سواء. وفي حد مهندس يعني هنا يأتي بها الزوايا، لما تكون سواء ده يكون إيه؟ مربع، صحيح؟ يكون مربع، يعني الحوض مربع، زوايا سواء، ماءه أبيض من الورق، الورق اللي هو الفضة، ماءه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ أبدا. حوض النبي صلى الله عليه وسلم مربع، زواياه متساوية، زواياه متساوية، ماءه أبيض من اللبن. في رواية أخرى زيادة، وهي زيادة مهمة، قال: وأحلى من العسل. سبحان الله، الماء فقط، ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل. النبي صلى الله عليه وسلم نام نومة ثم قام متهللا فرحا، قال: أنزلت علي اليوم سورة. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عمرو. فإذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم ماءه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، وهذا له أمران، له النعيم الحسي والنعيم المعنوي. أنت لما تنظر إلى البياض ترى البريق في عينيك جمال وحده، يعني ترى غناء في النفس، فيه علو وفيه نعيم معنوي عندما تنظر إلى شيء، ترى فيه البهجة والفرحة، وعندما تشرب أحلى من العسل. فهنا نرى بأن الله جل في علاه أتم على نبينا النعمة بهذا الحوض، وفيه تمام النعمة أيضا على عباد الله جل في علاه يشربون من مائه فيجدونه أحلى من العسل تذوقا، وأيضا هو أبيض من اللبن نظر ومنظرا، منظرا يأخذ به اللب. وأيضا قال: وريحه أطيب من المسك. شوف هذا أيضا فيها النعيم المعنوي، وفيها ما يتمتع به الإنسان من رائحة طيبة وذوق طيب ومنظر طيب، يبقى منظر جمالي. وحوض أيضا، والحوض ريحه طيبة أحلى أو أطيب من المسك، والإنسان لما يكون كذلك فهذه أعظم ما يكون نعيما له من النواحي الثلاثة: كذوق تذوق، كمنظر جمالي، أيضا كطيب الرائحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ريحه أطيب من المسك. قال: وكيزانه كنجوم السماء، كيزانه كنجوم السماء فلها فوائد، كيزانه كنجوم السماء لها فوائد. الفائدة الأولى كثرة، كنجوم السماء كثرة، إذن هي كثرة من أجل هذه الأمة، ولأن هذه الأمة هي أعظم الأمم، أعظم الأمم قدرا وأعظم الأمم مكانة، وأنها أيضا أكثر الأمم تدخل الجنة. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به ومر بكى موسى، بكى موسى، فسئل عن البكاء فقال يعني بكى على أن نبي يأتي بعده وأمته تدخل جنة أعظم من دخول أمته. ولذلك لما عرض عليه سواد في السماء يسد الأفق قال أمتي، قالوا لا، هؤلاء من بني إسرائيل أتبع موسى عليه السلام الحمد لله. قال ثم وجد سوادا أعظم فقال هذه أمتك، ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. الأمة هذه أمة مرحومة، أمة خلقها الله جل وعلا تتقدم وجعل لها القيادة والسيادة والريادة، والله في الدنيا وفي الآخرة نحن أول الأمم مرورا على الصراط، أول الأمم دخولا الجنة، أول الأمم محاسبة. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينادي آدم عليه السلام يا آدم يقول لبيك وسعديك، فيقول ابعث بعث النار، قال وما بعث النار؟ من كل 1999. فارتجفت قلوب الصحابة واهتزت أركانهم حتى قال أبشروا أملوا أنتم في الأمم كالشعر السوداء في الثور الأبيض أو الشعر البيضاء في الثور الأسود، كل هؤلاء من يأجوج ومأجوج. الغرض المقصود أن هذه الأمة أمة مرحومة، أمة لها مكانة عند ربنا جل في علاه. فانظر إلى حوض نبينا قال وكيزانه كنجوم السماء كثرة. طب كثرة كنجوم السماء فهذه ليكفي العدد. الأمر الثاني نجوم السماء يعني تتلألأ ففيها المنظر الجمالي أيضا، وهو هنا النعيم المعنوي، اللهم ارزقنا يا رب العالمين هذا النعيم المعنوي. فكيزانه كنجوم السماء، وعندما يشرب أنت الآن عندك الكوز الذي تأخذ منه أو الكأس الذي تشرب منه كنجم يتلألأ في السماء، وعندما تشرب تجد التذوق أحلى من العسل، وعندما تنظر إلى ما تشرب تجد كاللبن أبيض من اللبن، ثم تشتم رائحة الطيب والمسك، أي نعيم من هذا؟ هذا إرهاصات من أجل أن تدخل جنة فترى كل هذا، ماء من لبن، ماء يعني أنهار من لبن، أنهار من عسل، أنهار من خمر، نعيم سرمدي أبدي. اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين. إذن هذه من النبي صلى الله عليه وسلم بيان لحوضه، ولابد أن تعلم أن الميزان يكون بعد الحساب وبعده الحوض، يعني الميزان يكون بعد الحساب، حساب تقرير، والميزان مقادير يقدر، تقرير الأعمال يكون بالحساب، ثم الميزان والحوض يشربون منه. ولذلك النبي قال بعدما وصف الوصف الدقيق لحوضه قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا وأنت أرحم الراحمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حوضه يشغب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ أبدا بعده. عرضه مثل طوله كما قلنا هو مربع ما بين عمان إلى أيلة، وهذا تقريب مسافات، إظهار على تقريب المسافات. ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. ولذلك عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض، وهذا حديث مرعب. اللهم كن معنا، نعم ما سيأتي، قال أنا فرطكم على الحوض ولا يرفع عنا يختلجن أناس من دوني، فأقول أي رب أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. لابد أن تفهم الحديث هذا جاء برواية ثلاثة، أصحابي أصحابي، أصيحابي أصيحابي، والثالث قال أمتي أمتي. طبعا أخذ بذلك أعداء الدين، أخبث خلق الله، أضل خلق الله، أضر خلق الله على الدين. من هؤلاء؟ يكتب وتركهم يكتبون، أنا أريد الجميع يدندل حولها. من هؤلاء؟ شيخنا معلش، المهندس نعيم بيقول ما انتبهت الحوض قبل الميزان، الميزان بعد الحساب. الحوض، الحوض قبل ذلك في العرصات يعني. أنا هو دول ما انتبهت معلش. نعم قلت الميزان بعد الحساب. نعم الحوض قبل ذلك. انهلت الإجابات. إيش؟ انهلت الإجابات. أتوا بالإجابات؟ نعم. عمر قال رافضه الآن. نعم هؤلاء أخبث خلق الله ورب العزة. في المكسر الهيدا. المكسر أتوا بها؟ نعم. الله أكبر. مهندس نعيم وأبو الوليد وأحمد مصطفى شعيب وأميرة رؤية. نعم. وويلد. نعم. هؤلاء أخبث خلق الله. نعم. جزاكم الله خيرا. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا بأن الصحابة كفروا وارتدوا إلى نفر يسيرا، هؤلاء الذين شاعوا عليا رضي الله عنه وارضاه يزادون عن الحوض، وهذا الكلام لا تجد فيه إلا من هؤلاء الأخباث. الحق أننا نقول بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أصيحابي أصيحابي تحمل عليها أصحابي أصحابي، ليس أصحابي كل الأصحاب، وإلا فقد قال الله عن الأصحاب لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، وعن الأصحاب أيضا قال النبي قال لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة، والنبي قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم، والنبي يقول أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، وأتى به بالعشرة في الجنة، نهيك على من أثبت أن السلام له الجنة. هؤلاء الأخباث أرادوا القطح في النبي بالقطح في أصحابه، هم ما أرادوا القطح في أصحابه، هو القطح هم أرادوا قطح في النبي، أرادوا نبينا لكن ما يستطيعون ذلك سبيلا، فقطحوا في أصحاب رسول الله، يريدون الطعن في الدين نفس الدين. لما؟ لأن الدين ما جاءنا إلا على أكتاف الحملة، ومن الذي حمل الدين وصل إلينا غدا طريا؟ الصحابة. وكما قال أبو زرع الرازي هم قوم أرادوا الطعن في الدين لكن اتخذوها سلما من الكلام على الصحابة رضي الله عنهم، هم ليسوا مسلمين، الروافد هؤلاء الباطنية هؤلاء ليسوا بمسلمين، هؤلاء من الكفر بمكان. الروافد على عموم الروافد قلت الباطنية والإسماعيلية هؤلاء هذه فرق كافرة، ليس من لم يكفرها ففي إيمانه كلام، وكل من الشيعة كل من كفر أبا بكر وعمر وعثمان واتهم عائشة بالفاحشة فهذا كافر، ومن لم يكفره فهو كافر، هذا أمر محسوم في هذا الباب، لأنهم يكذبون الله ويكذبون رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو تكلموا على عائشة وعلى عرض عائشة هم لا يتكلمون على عرض عائشة، هم يتكلمون عن من؟ النبي. عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم يريدون القطح في النبي صلى الله عليه وسلم. الأغبياء هؤلاء يقولون ليس مؤمن إلا أبو لؤلؤة المجوسي، لأن الجميع ما استطاع أن ينفذ رغبة النبي. ايه رغبة النبي؟ قتل عمر. طب لما لم يقتله يا اخبياء يا اخباث؟ لما لم يقتله هو؟ لما لم يتح الفرصة؟ لما علي لم يقتله وزوجه ابنته الصغيرة؟ لما؟ كيف؟ مش هذا علي هو حيدر؟ ها؟ يعني الان وهو احق من عمر بالخلافة او بالامارة كيف يزوج ابنته الصغيرة؟ ما هذا؟ اين شجاعة علي بن ابي طالب؟ أغبياء، أغبياء لا يفهمون. ولذلك علي بن أبي طالب خطب في الكوفة قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم الله أعلم بعد ذلك، وكان النزاع بينه وبين عثمان، والحق أن ترتيب الفضل على ترتيب الخلافة، الحق أن ترتيب الفضل على ترتيب الخلافة، فلابد أن تفهموا هذا. فلما قالوا ذلك قلنا أغبياء خبثاء، وكيف نحمل الحديث؟ قلنا نحمل الحديث أصحابي على أصيحابي. طب ما المقصود بهم؟ المقصود بهم كما قال النبي كما قال الله تعالى، لأنهم يردون علينا نقول هؤلاء المنافقون والمرتدون، فهم قالوا كيف تقولون ذلك؟ أما علم النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين وذكرهم لحذيفة؟ قلنا علم بعض المنافقين لا كل المنافقين. وش الدليل؟ الدليل في السورة، قال الله لا لا لا لا لا سورة التوبة، ومن أهل المدينة ما ردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، هؤلاء منهم. وليختلجن أناس من دوني فأقول أي رب، وصيحاب وصيحاب، لا هؤلاء منافقون، هؤلاء منافقون. ومنهم المرتدون الذين ارتدوا على أعقابهم، كما قال أبو هريرة: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات، واستخلف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال: وكفر من كفر من العرب. هؤلاء الذين ارتدوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعدا بعدا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن بدل بعدي. إذن أنا أوقظك الآن من نومك، هذا الحديث. فقال النبي: أصيحابي أصيح أمتي أمتي، فقال: يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا حديث مرعب جدا لمن كل من اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ممتاز، الحمد لله. الله جل في علاه يعني أدركك برحمته حتى يعني لا أنزل عليك نزلة. نعم، جزاك الله خير، هذا ظاهر على وجهي وبريق عينيك يدل على ذلك. إذن الحق أن هذا حديث على المبتدعة الضالة الذين يبتدعون في دين الله، كالذي ابتدع وأراد أن يحارب الألباني ويسب في الألباني. نعم، شوف عمرو أيضا قال مستنير بشيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ الألباني، يقولون يعني أهل البدع يتهمون أهل السنة ويقعون في أهل السنة ويسبون في أهل السنة، يريدون يعني هدم الصرح العظيم، لن يهدم لأن الله هو الذي أقامه، وما أقامه الله لو اجتمع من بأقطر على هدمه لن يهدم. الدنيا الخزي والعار، وفي الآخرة النار، والشنار وفي الآخرة النار. ولا يقتلجن أناس أقوام من بين يدي فأقول أي رب أصحابي أصيحابي، فيقال يا محمد أجد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول بعدا بعدا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن بدل بعدي. لذلك علماءنا يقولون: ما ازداد المبتدع بعبادته من الله إلا بعدا، ما ازداد من الله إلا بعدا. ولذلك قال بعض العلماء النبلاء، قال: لأن أدخل المسجد أجد فيه حريقا لا أستطيع أن أرده ولا أعمل معه شيئا، خير لي من أجد فيه بدعة لا أستطيع أن أغيرها. فالبدعة هدامة للسنن، كما قال ابن حزم: ما قامت بدعة قد إلا وقد أتفضل ما شاء الله وإلا وقد أماتت سنة، نعوذ بالله. والصحابة الكرام قد عدلهم الله من فوق 7 سماوات وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. نعم، إذن هؤلاء المبتدعة الذين يبتدعون في دين الله جل في علا هم الذين يؤخذون من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما يقول أصحابي أصحابي أصيحابي أصيحابي فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. نسأل الله جل في علا أن يجعلنا من الثابتين عند الحوض وأن نشرب من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذه المسألة.